ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة. نعم، الضعيف الذي لا ظبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. ورجل يخادعك ليلا ونهارا عن أهلك ومالك. ثم ذكر الكذب أو البخل. والشنظير الفحاش. هذا حديث جليل القدر عظيم الفوائد، تفرد الإمام مسلم بإخراجه دون البخاري. لم هو حديث قدسي، وفيه بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن رب العزة أمورا هامة ومسائل تتعلق بالمعتقد وتتعلق بحياة الناس وبتعاملاتهم أو بمعاملاتهم فيما بينهم. نعم، قم فصلي ركعتين. من دخل المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وفلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كان الإمام يخطب، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. ويعني سنسرد إن يسر الله شيئا من هذه الفوائد. فقوله كل مال نحلته عبدا حلال، أي أن الأصل في الأموال والأرزاق الحل والإباحة، لا يحرم أحد شيئا منها إلا بنص من الله عز وجل. وهذا موافق لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وكذا كان هذا النص موجها للمشركين في الجاهلية الذين حرموا أشياء على أنفسهم لم يحرمها الله عز وجل، ونحو الوصيلة والبحيرة والسائبة وهي أنواع من الأنعام والإبل، كانت العرب تحرمها على نفسها في الجاهلية بغير إذن من الله. وقوله إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء أي على الفطرة. الحنيف هو المستقيم على توحيد الله وطاعة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله عز وجل فطر بني آدم جميعا على الإقرار بتوحيده وأنه سبحانه المستحق للعبادة، ولكن الشياطين أتتهم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن المولود إذا خرج من بطن أمه كان على فطرة التوحيد، ولكن الأب والأمة إذا كان على غير التوحيد غيرا فطرة ولدهما فصيراه إلى العقيدة التي هما عليها من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي نحلة من نحل الشرك. فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل تذكير الناس بهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وحتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الشياطين يأتون إلى بني آدم فيحرمون لهم ما أحل الله ويحللون لهم ما حرم الله. فتكون صارفة للعباد عن طاعة الله، هذا ما يقوم به الشيطان. يأتي الشيطان فيوسوس للعبد بداية من الشرك، يعني يسعى الشيطان بادي الأمر أن يوقع قرينه في الشرك، فإن استعصى عليه هذا يعني لم يتمكن من إيقاع العبد في الشرك انتقل معه لدركة أخرى وهي البدع والمحدثات، أن يوقعه في مخالفة السنة وفي اتباع الهوى الأهواء والتحزب والتعصب. فإن فشل في هذه وتلك أوقعه في الكبائر من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم ما بعد ذلك أن يصرفه عن الواجبات والفرائض ثم عن المستحبات إلى آخره. هذا معنى قوله فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هذا يكون التبكيت من الله سبحانه لهؤلاء يوم القيامة، يقول لهم سبحانه في عرصات القيامة: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم ينفعونكم ويملكون لكم الضر وأين هم لما كنتم تتوجهون إليهم بالعبادة؟ هل نفعوكم في هذا الموقف لما كنتم تدعونهم وتستغيثون بهم في الدنيا؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ لا وجود لهم ولا حياة لهم ولا حس لهم، لا تسمع لهم حسة ولا رجزة. فهذا حال المشركين. وأما قوله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال النووي رحمه الله تعالى: المقت أشد البغض. والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد ببقايا أهل الكتاب كما قال النووي الباقون على التمسك بدينهم الحق، أي من أهل الكتاب من غير تبديل، أي الذين بقوا على ملة إبراهيم وموسى وعيسى، التوحيد من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين بقوا على هذه العقيدة على التوحيد، الله عز وجل لم يمقتهم، إنما مقت أغلب أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبغضهم أشد البغض لأنهم كانوا على غير التوحيد، إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أي أن الله عز وجل أرسل رسوله كي يكون تمحيصا وابتلاء للعباد، فمن آمن به وصدق وأطاعه كان من أهل الجنة، ومن كفر به وأبغضه وأبغض سنته كان من أهل النار. لما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وكان في هذا البلاء، البلاء المبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد تعرض لصنوف الأذى والعذاب من قبل المشركين في أول دعوته، إلى أن مكن الله له في الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا، بعد بلاء وبعد أن رأى ما رآه من التبكيت والأذى من قبل المشركين، فصبر على هذا صلى الله عليه وسلم، صبر وتحمل، وتحمل الأذى في سبيل الله. نعم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله لا يغسله الماء فمعناه أي محفوظ في الصدور، أي محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، نعم لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأذن الله برفع القرآن من على الأرض في آخر الزمان، فيظل هذا الكتاب محفوظا يتداوله المسلمون جيلا بعد جيل إلى أن يأتي أو يقترب، إلى أن يقترب وقت قيام الساعة، فيكون رفع القرآن من على الأرض أي من الصدور. فكما أبقاه الله عز وجل محفوظا في الصدور منذ أن أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه عند قيام الساعة يرفعه من الصدور، ولا تبقى آية ولا حرف على الأرض في آخر الزمان. من تقرأه نائما ويقظان، نعم، أي كما قال النووي يكون محفوظا لك في حالتي النوم، النوم واليقظة، وقيل أي تقرأه في يسر وسهولة، وهذا يشبه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله عز وجل والذي تولى جمعه وحفظه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. ثم قال: وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا، أي أن أقاتلهم، وهذا كان بعد أن أمره في أول الأمر بأن يكف يده: ألم تر إلى دين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذا كان في أول الأمر، ثم جاء الأمر بأن قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لما صارت له الدولة في المدينة، ولما يعني كون جيشا وصارت له القوة، أن يقاتل قريشا. إن ربي أمراني أن أحرق، أي أن أقاتل قريشا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ربي يفلغ رأسي، يفلغ رأسي أي يشدخ، يشدخ أي يكسروا، يكسروا يكسرون رأسي. إذا ربي يفلغ رأسي فيدعوه خبزة، أي كالإيه؟ كقطعة الخبز المشدوخة أو المكسورة. فقال له الله عز وجل مثبتا إياه: استخرجهم كما أخرجوك، أي كما أخرجوك من مكة مهاجرا وأخرجوا أصحابك، فأخرجهم من مكة كما أخرجوك وقاتلهم كما بدأوك بالقتال، واخزوهم نخزك. هذا كان في أول الأمر بالقتال. وأنفق فسننفق عليك، يعني ابذل الأموال في سبيل قتال هؤلاء وفي سبيل إخراجهم من الظلمات إلى نور التوحيد، أو أن يخرجوا من مكة إذا لم يبقوا فيها على دينك وعهدك. وابعث جيشا نبعث خمسة مثلهم. وهذا وعد الله، وقد وفى الله وعده في غزوة بدر. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ب300 وقليل من أصحابه، وكان المشركون أكثر في العدد وفي العدة، أرسل الله عز وجل جيشا من الملائكة، جيشا من الملائكة يؤيدون رسوله صلى الله عليه وسلم ويقاتلون معهم كما وعده ربه سبحانه. فهذا وعده: ابعث جيشا نبعث خمسة مثله. ثم قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. وهذا مما يعني يخص الحكام وولاة الأمر والذين لهم ولاية في أي مكان، سواء كانت ولاية كلية أو ولاية جزئية، فكل من له سلطان أو ولاية فكان مقسطا أي عادلا، لا يظلم ولا يخالف شرع الله في حكمه، يحكم بما أنزل الله، هذا هو العدل. ليس العدل كما يقول بعض السفهاء الآن على الجرائد أن تحكم بالحرية أو أن تعامل الناس بالحرية على ميزانك، لا على ميزان الشرع. فبعض هؤلاء يقول الآن إن الشريعة تعتمد على أشياء، فذكر الحرية والعدالة والمساواة هكذا دون حكم الشرع. فإذا كانت المساواة تخالف الشرع هل تكون من الإسلام؟ عندهم من الإسلام، يعني هم الآن ينادون بشعارات الماسونية وينسبونها إلى شريعة الله: الحرية والعدالة والمساواة. الحرية عندهم تعني حرية الكفر، فكل ينشر كفره دون أدنى اعتراض ولا رد ولا إنكار. فالروافض الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينشرون كفرهم ولا اعتراض، لأنه لا قيود على الاعتقاد، اعتقد ما شئت ودن بما شئت. وكذلك النصارى واليهود يبثون كفرهم ليلا نهارا على القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام وينشرون هذا بين المسلمين، ولا يجوز لك أن تعترض على هذا، فإن اعترضت فأنت مخالف لميثاق الحرية الذي وضعته الماسونية. فهم لا يفرقون بين العدالة الشرعية أو بين العدل في الشريعة والحرية التي كفلها الشرع بحدود وقيود، وبين الحرية المطلقة التي أعطتها الماسونية لأتباعها. فهؤلاء لا يدخلون في هذا، سلطان مقسط. وإنما تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وفي الآية التي قبلها قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إذا كان الحق موافقا لأهوائهم قالوا نحن نريد شريعة الله، يعني يأخذون من الشريعة ما يوافق أهواءهم. إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ارتابوا في شريعة الله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فهذا حال السلطان الجائر الغير موفق الغير مقسط. هذا ليس من أهل الجنة. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، و عليكم السلام نعم و... نعم و... ذو سلطان مقسط موفق متصدق ونعم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وهذا حال المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. رجل رحيم رقيق القلب فليس من أصحاب القلوب القاسية، ليس كالذين قست قلوبهم. وإذا تتلى عليهم آيات الله ولوا ولا يتأثرون بها. وأما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. رجل رحيم رقيق القلب ويحمل الهم في قلبه للمسلمين، فإذا أصاب المسلمين شيء من الكرب أو البلاء كان حريصا على رفع هذا الكرب والبلاء عنهم، وكان مسارعا في هذا إن كان مستطيعا، إما بالدعاء وإما بالإعانة بالمال وإما بالنصيحة وإما ببيان الحق. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. وبلا شك الله عز وجل أوصى بأولي الأرحام والأقرباء، هم أولى بهذا من عامة المسلمين. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعفيف متعفف ذو عيال، يعني رجل له عفة لا يسأل الناس شيئا، وإن كان فقيرا وإن كان صاحب عيال، يعني يحتاج إليه إلى المال وإلى النفقة ولا يسأل الناس، يتعفف عن سؤال الناس. وهذا هو المسكين الذي يستحق الصدقة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان، وإنما المسكين الذي لا يتفطن إليه فيتصدق عليه. عفيف متعفف إن كان صاحب عيب. ثم قال وأهل النار خمسة، الضعيف أو الضعيف الذي لا زبر له، لا زبر له أي لا عقل له يمنعه عن السفاهة رغم أنه ضعيف، الذين هم فيكم تبعا أي ليسوا من الرؤوس ومن الأتباع أي ليه المرؤوسين، لا يتبعون أهلا ولا مالا، وفي رواية لا يتبعون أهلا ولا مالا بتخفيف التاء، وفي رواية ثالثة لا يتبعون أهلا ولا مالا، يعني قد يكونوا فقراء ولكنهم يعني على سفاهة وعلى معصية وعلى مخالفة لشرع الله، ولا يزجرهم عقل ولا شرع، وهذا تجده كثيرا في شوارع المسلمين الآن، تجد أناسا لا خلاق لهم وقد يعني عصرهم الفقر ولكنه والعياذ بالله تارك للصلاة، شارب لهذه المسكرات والمخدرات، يسب دين الله، الضعيف الذي لا زبر له لا عقل له يمنعه عن المحرمات والفواحش ولا دين له، وفي الوقت نفسه وقد لا يعني لا يبتغي أهلا ولا مالا ولا يرفع رأسا لأهله أو لأولاده إن كان له، أو لا يبتغي هذا أصلا ولا يتبعه أهل ولا مال، فهذا من أهل النار. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني يتحين أي فرصة للغدر أو للخيانة حتى يخون ويغدر، وإن كان في أمر قليل أو حقير يخون فيه، يعني لا يخفى هنا بمعنى يظهر من المعنى المضاد المتضادان، لا يخفى له أي لا يظهر له طمع وإن دق، يعني يطمع في كل شيء حتى وإن كان حقيرا قليلا، ويتحين الفرصة للخيانة من أجل تحقيق طمعه والعياذ بالله، فهذا من أهل النار أو متوعد بالنار. ورجل يخادعك عن أهلك ومالك ليلا ونهارا، يدخل عليك بيتك ويظهر لك الود والصداقة وهو يريد أن يخونك في عرضك وفي أهلك ومالك إن استطاع، يخادعك عن أهلك ومالك ليلا ونهارا والعياذ بالله. ثم ذكر البخل والكذب على شك من الراوي، وكما بين النووي هنا أن أكثر النسخ هي بحرف أو وليس بحرف الواو، البخل أو الكذب، حتى يكون أهل النار خمسة كما قال صلى الله عليه وسلم، فالبخل أو الكذب عد هذا الرابع أحدهما، البخيل أو الكذاب أيضا من صفات أهل النار أن يكون بخيلا أو كذابا. ثم ذكر الخامس الشنظير الفحاش، والشنظير أي سيء الخلق، يكون سيء الخلق، يصب ويشتم ويضرب إلى آخره بغير مبرر، هذا أيضا متوعد بعذاب النار، هذه تعد من صفات أهل النار أن يكون شنظيرا فحاشا، وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فالفحش ليس من صفات الأنبياء ولا من صفات الصالحين، أن يكون فاحشا في القوم، وهذا مما تفشى وانتشر بين عامة المسلمين، فتجد في الشوارع الفحش من القول إلا من رحم الله، يسبون ويشتمون بأقذع السباب. هذا الشنظير، الشنظير الفحاش المتوعد بعذاب الله. وبلا شك هؤلاء الخمسة إن كانوا على التوحيد والإسلام هم أصحاب الوعيد، يعني لا يخلدون في النار إن ماتوا على هذا دون توبة ولم يتب، لم يتب الله عليهم، إن ماتوا على التوحيد فمتوعدون بعذاب الله، وإن كان مآلهم إلى الجنة إذا ختم لهم بالإسلام بالتوحيد، فمن أصحاب الوعيد. وإن كان هذا ينطبق على الكافرين أيضا، فقد يكون منهم هؤلاء الخمسة بل هم أولى بهذا من المسلمين الموحدين. ولكن الذي يجب على المسلم الموحد أن يجتنب هذه الصفات الذميمة التي تلحقه بأهل النار. أعذنا الله وإياكم من هذه الصفات، ووفقنا إلى صفات أهل الجنة، وجعلنا من أهلها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليقم المؤذن للصلاة.